بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الدرس 14 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم ننبه على أمر قد يقول قائل: رأينا كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه بأن الخضر ما زال حيا، وأنت قلت في الدرس الماضي أو الذي قبله أن شيخ الإسلام ممن يقول بموت الخضر. والجواب عن ذلك أن هناك موضع من مجموع الفتاوى، فتاوى شيخ الإسلام، أنتم تعلمون أن مجموع الفتاوى هي عبارة عن فتاوى شيخ الإسلام التي كانت مفرقة جمعها الشيخ عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله، جمع فتاوى شيخ الإسلام في هذا المجموع العظيم الذي هو مجموع فتاوى شيخ الإسلام، الذي هو ما يقارب في بعض الطبعات 37 مجلدا، علم غزير، وجمع فيه علوم شيخ الإسلام، رحم الله شيخ الإسلام ورحم الله شيخ عبد الرحمن بن القاسم. فمن ضمن هذه الفتاوى الذي جمعها فتوى فيها هذا القول، فيها هذا القول، يعني يقول فيها، في هذه الفتوى يقول: وأما حياته فهو حي، يعني الخضر، والحديث المذكور لا أصل له ولا يعرف له إسناد، بل المروي في مسند الشافعي وغيره أنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام شيخ الإسلام الذي منسوب إليه. ومن قال أنه لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد قال ما لا علم له به. ثم بعد ذلك رد على موضوع الحديث أرأيتكم ليلتكم هذا، وقال إنه ما يقال في الدجال يقال في الخضر. انتهى جواب شيخ الإسلام. فقال الشيخ ناصر بن حمد الفهد الذي أشرف على طباعة مجموعة الفتاوى في صفحة 35 إلى صفحة 37، قال: هذه الفتوى شكك الجامع رحمه الله، أي عبد الرحمن بن القاسم، فيها، حيث علق على أولها بقوله، يعني عندما جمعها الشيخ عبد الرحمن بن القاسم علق على هذه الفتوى وقال: هكذا وجدت هذه الرسالة، والذي يظهر أنها ليست لشيخ الإسلام، فهي تخالف ما قرره الشيخ رحمه الله في مواضع في أن الخضر قد مات. يعني يقول أن شيخ الإسلام له مواضع كثيرة جدا في كتبه يقول بأن الخضر قد مات، ما وجد إلا هذه الفتوى الواحدة التي قرر فيها أنه حي. ثم ذكر تلك بعض تلك المواضع التي في كتبه، قال: منها ما ذكره قبل هذه الفتوى بصفحة، حين سئل عن حياة الخضر وإلياس فقال إنهما ليسا في الأحياء ولا معمران. هذا الموضع الأول في نفس المجلد. الثاني في الفتاوى في المجلد الأول صفحة 249، قال شيخ الإسلام: فإن خضر موسى مات كما بين هذا في غير هذا الموضع. إذن هذا موضع آخر يقول بموته. الموضع الثالث كذلك في الفتاوى، مجموع الفتاوى 27 صفحة 100، قال: والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت، وأنه لم يدرك الإسلام، ولو كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يؤمن به ويجاهد معه. ثم قال: وإذا كان الخضر حيا دائما فكيف لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قط، ولا أخبر به أمته ولا خلفاءه الراشدون. انظروا هذا الاستدلال من شيخ الإسلام، لو كان الخضر حي كيف ما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأنه حي ولا ذكر هذا طوال حياته. هذا موضع من المواضع الذي يقول فيها بموته. وقال شيخ الإسلام أيضا في كتابه منهاج السنة المجلد الرابع صفحة 93، قال: والذي عليه سائر المحققين أنه مات. إذن هذه خمسة نقولات عن شيخ الإسلام أنه يقول أنه ميت، فكيف تترك هذه النقولات؟ لذلك النقل الواحد. ومنها أيضا ما ذكره ابن عبد الهادي رحمه الله في العقود الدرية في أثناء الكلام على المؤلفات، مؤلفات شيخ الإسلام، قال: وجواب في الخضر هل مات أو هو حي، واختار أنه مات، واختار أنه مات. فالواجب أن يرد ذلك الموضع المشكل، يرد إلى تلك المواضع الواضحة. فقال الشيخ الألباني: لعل شيخ الإسلام إذن يحتمل هذا الكلام، يحتمل أمرين: إما أن يكون شيخ الإسلام لم يقل هذا وادخلت هذه الفتوى، يعني ضمن مجموع الفتاوى، يعني ادخلت هذه الفتوى عليه، أو يكون، وهذا أقرب ما قاله العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة تحت حديث 5384، قال: هذه الفتوى كأنها كانت قبل أن يتمكن من العلم الصحيح، فإن أكثر فتاويه على خلافها، وأن الخضر مات. يعني يحتمل أن هذه الفتوى قالها شيخ الإسلام في أول حياته قبل أن يحقق المسألة، والعلماء يتراجعون، يحصل له القول يعني ثم يتراجع عنه، كم للشافعي رحمه الله من المذهب القديم والمذهب الجديد، يعني يبحث المسائل ويبحث المسائل ثم يترجح له خلاف ما كان يقول من أول، فيرجح خلاف ما كان يقول. فهكذا لعل شيخ الإسلام في البداية كان يقول بأنه حي، ثم ترجح له بعد ذلك أنه مات، والمواضع الكثيرة في كتبه تبين هذا، تبين أنه يقول بموته. فهذه ذكرناها، هذه المسألة ذكرناها حتى لا يتعذر متعذر ويقول أن تقلت كذا ووجد كلام لشيخ الإسلام كذا. ونقول له: حتى لو قال شيخ الإسلام بأنه حي ولم يذكر أنه يعني أنه قد مات، فيكون القول الراجح خلاف ما قال شيخ الإسلام. يعني نحن قد تعلمنا أن نأخذ الحق ممن جاء به، وأولئك هم مجتهدون، إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر. حتى لو قال شيخ الإسلام، قد قال بالقول بأنه حي كعلماء كثير، منهم النووي ومنهم السيوطي وابن الصلاح وغيرهم، بل هو قول جمهور العلماء، ولا يعني هذا أنهم معصومون وأننا لابد أن نقلدهم على ذلك. لا، القول الصواب هو ما كان بدليله، معرفة الحق بدليله، والأدلة قاضية، وأكثر الأدلة على أنه قد مات، على أن الخضر رحمه الله وصلى الله عليه وسلم قد مات، ويعتبر على ما رجحنا أنه نبي من الأنبياء. فهذا يكون يعني الدرس، خلاصة موضوع الخضر عليه الصلاة والسلام. وتكون انتهينا في هذا من يعني الخضر والاختلاف الذي جاء في نبوته، والاختلاف الذي جاء في هل هو حي أم ميت. نحن عملنا لهذا الموضوع أكثر من درس للأهمية، ولأن هذا الموضوع يتكرر ويحصل فيه النقاشات ما بين فترة وأخرى، وبعضهم يقول الخضر قد جاء وفعل كذا، وبعضهم يقول أنا رأيت الخضر يعني لم يره مناما، بل يراه يقظة، ويقول له ويعطيه من التعليمات. فأنت تقول له: لماذا أنت مخالف في هذه المسألة؟ يقول: أنا قد التقيت بالخضر وأخبرني أن هذا من الشريعة، وهو يعتقد أن الخضر يعني عنده العلم اللدني وعنده مكاشفات. هذه كلها تسويلات من الشيطان، نحن على بينة، ونحن على يعني محجة بيضاء تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيغ عنها إلا هالك. الكتاب والسنة فيهما يعني الكفاية، ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما الكفاية وفيهما السداد، ودين الإسلام كامل ولا يحتاج إلى تكميل، وكل شيء يظهر يعني بالدليل، والمعرفة الحق بدليله، هذا هو العلم، هذا هو العلم النافع، وهو الهدى، معرفة الحق بدليله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتبع الحق، ولا يجعلنا ممن يعني يتعصب أو يقول القول لهوى في نفسه، وإنما نسأله سبحانه أن يدلنا على الحق دائما وأبدا. نسأل الله أن يدلنا على الحق وأن يكون الحق هو ضالتنا التي نبحث عنها. والله لا نبتغي من هذا نصرة لأنفسنا ولا نبتغي من هذا يعني شيء إلا أن الإنسان يبحث عن الحق طوال حياته ويعيش على الحق ويموت عليه. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.